بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما نافعا يا أكرم الأكرمين. وبعد، فهذا درسنا 38 بعد 100 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، أي بآياته السمعية والعقلية الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما يدعيه من وجوب الحج وغيره. وتخصيص أهل الكتاب بالخطاب دليل على أن كفرهم أقبح، لأن معرفتهم بالآيات أقوى، وأنهم وإن زعموا أنهم مؤمنون بالتوراة والإنجيل فهم كافرون بهما. والله شهيد على ما تعملون، والحال أنه شهيد مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها، لا ينفعكم التحريف والاستسرار. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، كرر الخطاب والاستفهام مبالغة في التقريع ونفي العذر لهم، وإشعارا بأن كل واحد من الأمرين مستقبح، مستقبح في نفسه، مستقل باستجلاب العذاب. وسبيل الله دينه الحق المأمور بسلوكه وهو الإسلام. قيل: كانوا يفتنون المؤمنين ويحرشون بينهم حتى أتوا الأوس والخزرج فذكروهم ما بينهم في الجاهلية من التعادي والتحارب، ليعودوا لمثله ويحتالون لصدهم عنه. تبغونها عوجا حال من الواو، أي باغين طالبين لها عوجاجا، بأن تلبسوا على الناس وتوهموا أن فيه عوجا عن الحق بمنع النسخ وتغيير صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوهما، أو بأن تحرشوا بين المؤمنين لتختلف كلمتهم ويختل أمر دينهم وأنتم شهداء. أنها سبيل الله والصد عنها ضلال وإضلال، أو أنتم عدول عند أهل ملتكم ينفون بأقوالكم ويستشهدون في القضايا أو يثقون بأقوالكم، وما الله بغافل عما تعملون. وعيد لهم، ولما كان المنكر في الآية الأولى، ولما كان المنكر في الآية الأولى كفرهم وهم يجهرون به، ختمها بقوله والله شهيد على ما تعملون. ولما كان في هذه الآية صدهم المؤمنين عن الإسلام وكانوا يخفونه ويحتالون فيه، قال وما الله بغافل عما تعملون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. نزلت في نفر من الأوس والخزرج كانوا جلوسا يتحدثون، فمر بهم شاس بن قيس اليهودي فغاضه تآلفهم واجتماعهم، فأمر شابا من اليهود أن يجلس إليهم ويذكرهم يوم بعاث وينشدهم بعض ما قيل فيه. وكان الظفر في ذلك اليوم للأوس ففعل، فتنازع القوم وتفاخروا وتغاضبوا وقالوا السلاح السلاح، واجتمع من القبيلتين خلق عظيم. فتوجه إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ بعد أن أكرمكم الله بالإسلام وقطع به عنكم أمر الجاهلية وألف بينكم، فعلموا أنها نزعة من الشيطان وكيد من عدوهم، فألقوا السلاح واستغفروا وعنق بعضهم بعضا وانصرفوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول بأن يخاطب أهل الكتاب إظهارا لجلالة قدرهم وإشعارا بأنهم هم الأحقاء بأن يخاطبهم الله ويكلمهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ إنكار وتعجيب لكفرهم في حال اجتمع لهم الأسباب الداعية إلى الإيمان الصارفة عن الكفر. ومن يعتصم بالله ومن يتمسك بدينه أو يلتجئ إليه في مجامع أموره فقد هدي إلى صراط مستقيم، فقد اهتدى لا محالة. ربنا عز وجل في هذه الآيات الكريمات يخاطب أهل الكتاب الذين أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وبين لهم الحلال والحرام وبين لهم صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل، فقال لهم قل أي يا محمد صلى الله عليه وسلم يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله. إنكار عليهم لماذا تكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم، لماذا تكفرون بالقرآن الكريم، لماذا تكفرون بهذه الآيات التي تسمعونها من محمد صلى الله عليه وسلم المنزل عليه من قبل الله تبارك وتعالى؟ لما تصدون لو حكمتم عقولكم وحكمتم أفئدتكم ونظرتم في كتابكم وعلمتم قول نبيكم لعلمتم أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم وما يدعو إليه من الإيمان إنما هو الحق من عند الله تبارك وتعالى. فكل آية تسمعونها وكل أمر عقلي تدعونه تجدون فيه الجواب على صدق محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك إن النبي عليه الصلاة والسلام يدعي وجوب الحج على المستطيع، وذلك بأمر من الله سبحانه وتعالى، فلماذا تنكرون عليه ذلك؟ إن كفر أهل الكتاب أعظم من كفر أي جماعة على الإطلاق. دائما نقول عن الجاهل جاهل، لكن عن الذي يدعي أن له رسول وأن له كتاب وأن المطابقة كانت ما بين محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل، أن الأمر الذي جاء في القرآن الكريم مصدق لما جاء في التوراة والإنجيل، أن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم والبشارة التي أيضا جاءت في التوراة والإنجيل مطابقة لصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كنتم مؤمنين بالتوراة والإنجيل فينبغي أن تكونوا مؤمنين برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. هذا الزعم أنكم مؤمنون بالكتاب بالتوراة والإنجيل، لا، هذا أنتم كافرون بالتوراة والإنجيل لأنكم تخالفون التوراة والإنجيل. ولو اتبعتم التوراة والإنجيل لاتبعتم محمدا صلى الله عليه وسلم، والله شهيد على ما تعملون. الواقع والحال أن الله سبحانه وتعالى هو المخبر وهو المطلع وهو الشهيد على الأعمال، وإذا كان الله شهيدا على أعمالكم فهو الذي يجازيكم. هل ينفعكم التحريف؟ هل ينفعكم التغيير؟ هل ينفعكم التبديل؟ هل ينفعكم الكذب؟ هل ينفعكم أن تستروا شيئا والله سبحانه وتعالى يبينه؟ ثم كرر الخطاب مرة ثانية، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا. إذا كنتم تدعون حقا أنكم من أهل الكتاب، أنكم من أتباع موسى ومن أتباع عيسى عليهما السلام، هذا التكرار في الخطاب وهذا الاستفهام إنما ينفي ربنا عز وجل العذر عنهم، فكل واحد منهم إنما يفعل أمرا مستقبحا وأمرا يستجلب عليه العذاب حقا، فهذا سبيل الله وهذا المأمور به وهذا الذي أمرنا أن نسلكه وأن نسلك طريق الإسلام. فلماذا يا معشر اليهود يا أهل الكتاب لماذا تفتنون المسلمين عن دينهم؟ لماذا تحرشون بينهم؟ لماذا يأتي اليهود إلى الأوس والخزرج يذكرونهم بأيام الجاهلية، يذكرونهم بالتعادي؟ وما التعادي؟ إنما فعله اليهود ما بين الأوس والخزرج. تصوروا أن الأوس والخزرج أبناء خاله، يعني الأصل أمهم واحدة، أبناء قيلة ابنه أمهما واحدة وهم أبناء خالة، ومع هذا هذه القبيلة صارت تعادي هذه القبيلة وهم يسكنون في يثرب، أي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليهود طرف من اليهود يساندون الأوس وطرف من اليهود يساندون الخزرج، ولكن دائما يجعلون ما بينهم عداوات ويحتالون ويصدونهم عن دين الله عز وجل ويبعدونهم عن الإسلام ويذكرونهم بالجاهلية وبالعداوات السابقة التي فعلها اليهود معهم. لماذا أنتم تبغون الإعوجاج في الأرض؟ لماذا تلبسوا على الناس؟ لماذا توهموا أن هذا الرسول عليه الصلاة والسلام إنما جاء بشيء منكر؟ لماذا تقولون بمنع النسخ؟ والله عز وجل يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ لماذا تغيرون صفة محمد صلى الله عليه وسلم الموجودة في كتابه. لماذا تتفقون مع أهل مكة مع الوثنيين الذين لا تربطكم بهم أي علاقة على الإطلاق ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علما أن موسى وعيسى وأنبياء بني إسرائيل وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنهم إخوة يدعون إلى الله تبارك وتعالى؟ لماذا تفرقون ما بين هؤلاء وهؤلاء؟ لماذا تحرشون بين المؤمنين من أجل أن تختلف كلمتهم وأن يتعادوا مع بعضهم البعض؟ كل ذلك من أفعال اليهود، وأنتم شهداء، أنتم تعرفون أن هذا السبيل سبيل الله، وصدوا عن سبيل الله ضلال، وصدوا عن سبيل الله إضلال، وصدوا عن سبيل الله عدول عن الحق، وصدوا عن سبيل الله إنما هو كفر بكتابكم وكفر بأنبيائكم وكفر بالحق ومخالفة للعقل. نعم، إذا كنتم يا معشر العلماء والأحبار والأهبار والرهبان من أهل الكتاب، أنتم كنتم مما يثق الناس بأقوالكم ويستشهدون في قضاياكم، اعلموا أن الله ليس بغافل عما تعمل. ذلك ختم الله الآية بقوله وما الله بغافل عما تعملون، كأنه يقول لهم جل وعلا اعملوا ما شئتم، الله مطلع عليكم، أسروا ما شئتم، بدلوا، حرفوا، صدوا المؤمنين. نعم، لذلك وما الله بغافل عما تعملون، فيجازيكم أكبر جزاء عندما يجتمع الناس في صعيد واحد، وعندما تنتقلون من هذه الحياة الدنيا الله يعاقبكم في الدنيا تارة، أما في الأخرى فذلك العذاب الأليم الذي يقول الله عز وجل فيه لأهل جنته يا أهل الجنة خلود بلا موت، ثم يقول لأهل النار لأمثالكم يا أهل النار خلود بلا موت. يا أيها الذين آمنوا، انظر إلى هذا الالتفات، بعد أن خاطب اليهود والنصارى مرتين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله، وأن بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن، تبغونها عوجا وأنتم شهداء، وما الله بغافل عما تعملون. خاطب المؤمنين فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. حذر الله عز وجل المؤمنين من أي شيء؟ حذرهم من أن يستمعوا إلى أي فريق من أهل الكتاب، لأن هذا الاستماع إلى هذا الرأي إنما هو ردة بعد الإيمان وكفر بعد الإيمان، وبعد ذلك هذا التحويل ليس لصالحكم. وانظروا إلى ما فعل اليهود في الأوس والخزرج. مر نفر من اليهود ونظروا إلى الأوس والخزرج فوجدوهم متحابين متآلفين، ألف الله سبحانه وتعالى بينهم، كنتم أعداء فألف الله بين قلوبكم. لذلك عندما كانوا يتحدثون وكانوا يفرحون وقد اجتمعوا تحت راية الإسلام وتحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسي كل واحد منهم الجاهلية وما فيها وما أثر فيها، عند ذلك كان الأمر التحقيقي في هذا أن الأوس والخزرج الذين كانوا جلوسا ينظر إليهم شاب، هذا الإنسان الذي ينظر إليهم يسمى شاف ابن قيس اليهودي، مجرد ما رآهم أنهم يفرحون ويتعالفون ويتحاببون ويخدمون بعضهم البعض ويطيعون بعضهم البعض تحت راية واحدة وكلمة واحدة ونداء للصلاة واحد وفي صف واحد لا يفرق بينهم وبين إخوتهم أحد على الإطلاق، هذا من الأوس يصلي إلى جانب رجل من الخزرج، وهذا يجلس معه وهذا يطيعه وهذا يستمع إليه. حياة اليهود كلها عبارة عن تفريق ما بين العرب، ما بين الأوس والخزرج الذين كانوا في المدينة المنورة على مبدأ فرق تسود، هؤلاء مع هؤلاء الجماعة من اليهود وهؤلاء مع هؤلاء الجماعة من اليهود، ولكن يغذونهم ضد بعضهم، يتحاربون، يبيعونهم السلاح، يبيعونهم المؤن، يضعفون من قوة الطرفين معا. هذا شأن اليهود إلى يومنا هذا، ونحن بذلك من الجاهلين. وانظر إلى المسلمين اليوم الذين يتقاتلون في مشارق الأرض ومغاربها، هذا مع أمريكا وهذا مع روسيا، النتيجة الخاسر من؟ الخاسر المسلم. من الذي يدفع المال؟ المسلم. من الذي يربح؟ الكافر الذي يفرق ما بين المسلمين، وكل واحد منهم يحسب أنه يفعل. ألم نستفد من دروس القرآن الكريم؟ ألم نستفد من أحوال هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة؟ إذا رآهم شاس بن قيس اليهودي غاضه هذا التآلف وهذا الاجتماع، فأرسل إليهم مكيدة، أرسل إليهم شابا من اليهود وأخذ يذكرهم بيوم من أيام القتال ما بين الأوس والخزرج، وأخذ يذكرهم ببعض الأشعار التي انتصر فيها الأوس على الخزرج، وبعد ذلك كان من الكلام القبيح ما كان في تلك الأشعار. بعد أن اجتمعت الكلمة تريدون أن تفرقوا الكلمة، فهب قوم من الجاهلين الذين تذكروا أيام الجاهلية وتنازعوا وتفاخروا وتغاضبوا، ثم قالوا السلاح السلاح، يعني هذا عن الإغراء، معنى ذلك أن أحضروا السلاح أحضروا السلاح، وبعد ذلك من أجل أن يكون القتال بيننا. اجتمع هذه القبيلة وهذه القبيلة، هذه ينتصر لها جماعة وهذه ينتصر لها جماعة، وبعد ذلك كادت القبيلتان أن تتقاتلا مع بعضهما البعض. توجه المصطفى عليه الصلاة والسلام إليهم ثم نظر إليهم وقال كعادته بعد أن حمد الله سبحانه وتعالى وأثنى عليه وذكرهم بالإسلام، فقال لهم أتدعون الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ ما زلت معكم، لو رحلت عن الدنيا ماذا تفعلون؟ هل يأتي أعداء الله عز وجل فيفرقون كلمتكم ويقطعون جمعكم؟ نعم، الله قطع عنكم أمر الجاهلية، الله ألف بينكم، لماذا تستمعون إلى نزعة ونزغة من الشيطان؟ لماذا تسمعون إلى كيد عدوكم؟ عودوا إلى كتاب ربكم، عودوا إلى محبتكم، عودوا إلى تآلفكم. هذا السلاح لا يحمل إلا للجهاد في سبيل الله عز وجل. استغفروا الله عن فعلتكم الشنيعة، عن تذكركم الجاهلية، عن أن يقف بعضكم لبعض في بغض، اتقوا الله. فما كان منهم إلا أن عاد كل واحد منهم واستغفروا الله وبكوا على صنيعتهم وعانق بعضهم بعضا وانصرفوا وبعد ذلك وقد غفر الله سبحانه وتعالى. انظر ماذا قال لهم ربنا مباشرة: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لماذا خاطبهم الله بنفسه بعدما أمر الرسول أن يخاطب أهل الكتاب؟ وذلك من أجل أن يظهرهم إجلالا لقدرهم وتبيينا لشأنهم وإشعارا بأنهم هم أصحاب الحق وهم الذين تتلى عليهم آيات الله، لذلك هم أحقاء بأن يكلمهم ربهم تبارك وتعالى وأن يخاطبهم. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ كيف تكفرون؟ هذا إنكار وتعذيب لكفرهم. إذا كانت هنالك الأسباب الداعية إلى الإيمان، الداعية إلى محبة رسول الله، الداعية إلى الصدق، الداعية إلى التوحيد، الصارفة عن الكفر، كيف تكفرون بعد الإيمان؟ سمى هذا العمل والقتال كفر. كيف تكفرون؟ كيف تعودون إلى فكرة من أفكار الجاهلية؟ والقرآن يتنزل عليكم وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي إذا نظرتم إليه أحاطتكم البركة من كل مكان، وإذا استمعتم إليه غفر الله سبحانه وتعالى لكم، وإذا عملتم بما جاء به كنتم من السعداء في الدارين. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من يعتصم بالله أي من يتمسك بحبل الله المتين. من يعتصم بالله يلتجئ إلى الله في كل أموره. إذن إذا حدث معكم شيء ردوه إلى الله وإلى الرسول. عند ذلك أنتم في صلاتكم ماذا تقولون؟ اهدنا الصراط المستقيم. يقول ربنا فقد هدي إلى صراط مستقيم، هدي لا محالة. إذا فكر الإنسان أنه يحكم شرع الله عند ذلك يكون من أهل الهداية. يا أيها الذين آمنوا، عاد الكلام إليهم مرة ثانية، اتقوا الله حق تقاته. يعني ما يستطيع الإنسان أن يستفرغه، يعني وأن يقوم بوسعه من القيام بالواجب من اجتناب المحرمات، مثل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. المسلمون كانوا مستجيبين لأمر الله، بدليل أن الله عز وجل قال لهم في آيات سابقة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. ماذا كانت النتيجة؟ قال المسلمون سمعنا وأطعنا، مع أن هذا أمر صعب. لذلك لما قالوا سمعنا وأطعنا، وكان هذا الدين فيه الرحمة، أنزل الله التخفيف على هذه الأمة: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ما معنى إذا اتقوا الله حق تقاته؟ شرح هذا المعنى سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: هو أن يطاع فلا يعصى، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. إذا عندما يكون الإنسان طائعا لأوامر الله مجتنبا لما نهى الله سبحانه وتعالى، شاكرا لأنعم الله، ذاكرا بلسانه ربه تبارك وتعالى، عند ذلك يتوقع المجازاة من الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تأكيد جديد عن النهي عن طاعة أهل الكتاب، إنما الأمر الآن بطاعة رسول الله، بطاعة والالتزام بالقرآن الكريم. وهذا التأكيد أكده بقوله مرة أخرى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إياكم أن تكونوا على حالة غير حالة الإسلام، عند ذلك تكونوا من الخاسرين. والإنسان لا يعرف متى يدركه الموت. الموت عبارة عن شيء يأتي بدون استئذان، لأن الله عز وجل أخفى عن الأمة هذا الشأن. كتب لكل إنسان أجله الذي لا يعلمه إلا الله، قبل أن يوجد في هذه الحياة الدنيا وقبل أن ينزل من رحم أمه. هذه حياته بالدقائق والثواني وبعدد الأنفاس التي يتنفسها. فلذلك إذا جاء الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولما كان الموت يأتي عارضا فينبغي على الإنسان أن يبقى مؤمنا دائما، لا يقول الآن أعصي الله ثم أتوب لعلك تموت على المعصية ويحشر المرء على ما مات عليه. تصور أن إنسانا في يوم القيامة يحشر ساجدا لله، وآخر يحشر وهو شارب للخمر، وآخر بعض الناس بعض أهل العلم مات وهو يقول اتقوا الله على المنبر فوقع من على المنبر في دمشق. حصل هذا يبعث يوم القيامة خطيبا، وهذا المجاهد في سبيل الله يبعث مجاهدا، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهؤلاء المؤذنون يبعثهم الله عز وجل من أطول الناس أعناقا يوم القيامة. المؤمنون المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، كل واحد يعمل عملا فيه خير إنما يدل عليه في يوم القيامة. فإياكم والأمور بخواتمها، يعني قد يكون مؤذن ويخطر في باله في يوم من الأيام أن يعصي الله عز وجل، فيذهب إلى آلة موسيقية ويعزف عليها ويغني بها ويموت على ذلك، فهل يحشر مؤذنا أم مغنيا متشببا؟ إذن علينا أن نخاف الله عز وجل، علينا أن نأمن من مكر الله سبحانه وتعالى. لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لذلك علينا دائما أن نفكر، لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإذا جاءكم الموت وجدكم على حالة الثبات، على حالة الإيمان، على حالة الخير، على الحالة التي يرضى الله سبحانه وتعالى، أن تتوجهوا بذاتكم وإرادتكم إلى الله سبحانه وتعالى، فتتقوا الله سبحانه وتعالى حق التقوى. ثم أمرهم بالاعتصام في دين الله عز وجل وبحبل الله المتين، فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إذن كيف ينتقل بنا ربنا عز وجل من مسألة الفرد إلى مسألة الجماعة؟ فإن الفرد أصل في المجتمع، وهذه الجماعة كيف تتكون مع بعضها وكيف تنصح بعضها وكيف تكون أمة حتى نكون كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله. هذا ما سيكون بحثنا القادم إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.